هو الله يرحمه لما شاف يعني إقبال الشباب على الدعوة، ولا شك أنه شاعر أن الدعوة فيها خير كبير، من بها فيها شر بزعمه هو أنه خلاف المذهب هذا في بعض القضايا، لكن عرف أن الخير غالب على الشر، فبدأ يتردد عليه في الدكان بعد هذا كله هنا. لكن أيضا ما تجرى يدخل الدكان. الله أعلم فيها فبيان التاريخ الواقع. لكن اختلف عن ذي قبل. نعم. وبطبيعة الحال أنا كنت أزوره في بيته وشاهدت مرض وفاته ووفاته أيضا. وكان هذا من فضل الله علي، لأني كنت مسافر كعادتي السفرة الشهرية إلى حلب، فأنا أجيد وجدت مريضا يومين ثلاثة والله أخذ أمانته، فتولينا وصلينا عليه وعلى السنة من السنة، وهذه طبعا خلاف مذهبه من جماعة. في هناك مسجد يزعمون أنه مسجد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق في شارع كبير شارع بغداد يرحمك الله، هن بيفوتوا الناس عامة بيصلوا صلاة الجنازة في المسجد. المذهب الحنفي يكره ذلك، ونحن نرى السنة صلاة خارج المسجد لكن يجوز في المسجد. على ذلك صلينا عليه خارج المسجد، الأرناؤوط كلهم بيشلحوا نعالهم وبيدوسوا فوق منها، أنا ما شلحت صليت فينا عليه، وبينا لهم في مناسبات كثيرة جدا يا جماعة إذا كنتوا تدزعوا نعالكم خشية أن يكون في نجاسة ليش عم تدوسوا عليها؟ شو الفرق بين خلعتوها ودستوا عليها وبين أبقيتوها كما هي؟ فإن كان لابد يموها حطوها جانبا وصلوا في أرجلكم على الأرض. أنا صليت حسب السنة وهكذا، ويعني شيعنا الوالد رحمه الله على السنة ولم نطاول. فأقول يعني في آخر حياته كان يتردد علي، يقول لي لما ندخل في شيء من المناقشات أنا لا أنكر أنني استفدت منك، فأنا بدأت حديثي أن أنا شعرت هذا في منطلق حياتي لأنه بطل يزور المساجد هذه، كنت أنا أزوره معه وأنا صغير مساجد مبنية على القبور، بطل الحمد لله يقصدها، فحمدت الله على أومات الحمد لله راضيا والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير استاذ خير. تفضل استاذ. حديث يعني بالسجود كما يقال. حلو الحديث. نعم. وهي تبطل الصلاة. نعم. إذا واحد صلى في هالجلابيات اللي يشوفون بيشوفوها عم بيشوف رئيس اللي لابس ال ما بيسموه كرسون أو كذا، يعني شافة هالعورة شافة تماما يعني. قميص رخيص هالجلابية قميص. جلابية لابسة لكن شافة يعني بين. إذا ما تحجب تكون الصلاة باطلة. ما تحجب. أما يعني أنت تقصد الآن أنها لا تستر، ما تقصد أنها تحجب؟ يعني تجوب واقف أمامك. لا تسأل حالك. نعم. جاوب عن السؤال. نعم. لا ما تحجب البصر. يعني في عندك شيئين. نعم. بين هيك يحجم العضو وبين ما في شد لكن هو لشفافيته بيكشف العضو نعم هذا بقول هذا يبطل الصلاة. نعم. الناس كثير عندنا فيها على بيت صغير. بالنسبة لزكاة مال الصغير غير البالغ هل تجب عليه؟ لا. يعني واجب ستر الأوراق المخففة. الركن. مين أخذنا الركن هذا؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. هاي بتنفذ حديث يعني عن الفخذ. نعم. الخمار هو على الرأس. إيه. إلا إذا كنت حزمي ما بتنفذ. لا أنا نفس. إذا واحدة بتصلي بادية الذراع خلاص صحيحة؟ لا ما صحيح. إيه لأن عورة هاي المرأة بادية الذراع ما مجرد زبدة ذراع عمر. يعني أنا إذا قلت لك بدل ما قلت لك الحديث إذا قلت لك مش ما أنت قلت لي بيمشي الحال لأنه عورة. إذا عورة. طيب أنت ما لك عارف عورة؟ ما عورة نحن قلنا أن الرسول كشف وشاف أبو بكر. لا ما قلت. نعم. ما قلت إلا يمكن قلت بقلبك. قلت إنه عورة مخففة. آه هيك قلت. إيه. طيب هاي عورة شو؟ للمرأة. إيه. هاي عورة مغلظة. ليه؟ يعني هلا إذا كشفت هون مثل إذا كشفت عن قبولها ودبورها؟ لا. فإذا. هلا سلم. هلا. شغلك مثل ما الصبي. يقول إذا أتلف الصبي شيئاً سيارة أو زرعاً أو شيئاً. إذا إيش؟ إذا أتلف. أتلف إناف. فإن الوصي أو ولي أمر الصبي يدفع عنه ما أتلفه. أيوة. فلا يكون ولي أمر الصبي أيضا ومكلف بدفع الزكاة عماله؟ قبل كل شيء من أقول لك أثبت العرش ثم نخش. وهو أثبت أن الصبي إذا أتلف شيئا وهو غير مكلف أنه ولي الصبي مكلف أن يعوض ما أتلفه الصبي من مال الصبي. ولو كان بنفسه ليس الكلام لك. والله المسألة يا شيخ ما أعرف كأنها يعني مما قلت فيه عند بعض أهل العلم. عرفت تخلص. يعني الذي يقرأ بأم هذه الكتب في الإسلام يجد يعني كثير من أهل العلم يسلمون بها. أنا لا أناقش الآن كثير ولا قليل. ناقش. أعرف ما طلب. عرفتها؟ الحمد لله. فإذا ثبت الإجماع على ما تقول فما نتعداه لأنه هذه مسألة تختلف عن تلك تماما. هذه عبارة عن تعويض لما أصاب المضرر من ضرر. أما هناك ما في تعويض. هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل كالصلاة وكسائر العبادات. لا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق إيش الوصي إلا بنص. فإذا كانت المسألة التي قست عليها مجمع عليها فعلا ولا خلاف فيها ولا هذا ما أتصوره فهنا يكون الإجماع هو الذي يضطرنا إلى أن نقول بما عليه الإجماع. لكن ما بقيس عن الزكاة لأن الزكاة عباده. أهلا. ولو أنه من بيقول عبادة مالية فهي تختلف من هالحيثية عن الصلاة مثلا. يعني إجازة كلامك بالنسبة يعني الولي ولي الطفل أو اليتيم إذا يعني فعل شيئا مثلا خطأ وكان بتقصير من الولي طبعا في دية أو في ضمان هذا السبب. الآن أنت نسبت الخطأ إلى الولي ليس إلى الصبي طبعا بفعله يعني بعدم العناية الكاملة. بفعل مين؟ بفعل الولي. هذا هو أنت على كل حال الآن نسبت الخطأ إلى الولي وليس إلى الصبي أكذلك؟ شو الفرق بين ولي وبين غير ولي؟ ليش ربطت أنت المسألة بولي الصبي؟ من حيث يعني الطفل هو الذي فعل ذلك حقيقة. إنما كيف الصبي فعل ذلك؟ أنت عم تقول الولي. الولي كان التقصير منه رعاية الطفل أو اليتيم. إذن تقدر تصور لي الصورة اللي أنت عم تصورها في ذهنك؟ يعني كمثال؟ أنا راح أريحك عن المثال. إذا كان الولي سببه سبب واضح وغالب الصبي ما يتحمل شيئا. واضح الكلام؟ يعني أنا عم أجاوبك بناء على يعني نظرك بنظر من عندي، لأنه أنت الذي صورت السؤال ما أتيت بالمثال، فأنا بالتالي ما رح أقدر الآن أجيب لك مثال، لكن رح أبين لك أنه الصورة اللي أنت صورتها نقدر نصورها بعديد من الصور، منها مثلا أنه يكون المسؤولية الكبرى بيتحملها الولي والمسؤولية الصغرى بيتحملها الصبي، ويمكن العكس تماما. هذا نظري، لكن المثال هو اللي بيجلي المسألة. ولو أتيح لنا أن نستحضر مثالا كان ممكن أن نقرب الموضوع. أنا راح أجيب مثال. أيوة. هل مثال للأخ؟ كيف؟ هل مثال اللي أمامنا للأخ؟ إيش هي اللي أمامك؟ المسجل. إيه نعم. للأخ. إيه. وإذ به بشيلة أبو ليلى يضعها في الأرض يعني يعدي ولد عمره 10 سنين راجل تشكل فيها كسره. كويس. شو بنحمل الولد ولا أبو ليلى ولا هذا يمكن مسألة ما أظن يوافق عليه. موافق عليه؟ لأنه هو خلاص أعطينا المثال الثاني. أبو ليلى هو اللي قصر وضع يعني ما مكان محمي يعني وضع مكان مكسور. يعني إذا كان الأب له مثلا سلاح ويعني قصر في عملية حفظه فتناوله الطفل وقتل رجلا به، هل يعني الأب يتحمل الدية؟ طبعا يتحمل. طب إذا لم يكن بتقصير كان هو قد حفظه في مكان مثلا بحيث أنه لا يتصور أنه مقصر في حفظه، هل يتحمل في هذا أو في هذه الصورة؟ نفس الأزل وبزن القتل بيتحمل الدية على العقل وغير ما يكون هذا البحث يعني بس قضية التحمل وعدم موضوع الولد هو ما يتحمل، لأنه إذا كان الولد غنيا ويتيما فهل الدية من ماله؟ هذا هو الموضوع. الدية مو معنى على العاقلة يعني إذا واحد قتل أنا بعرفه بالنص إنه الدية على أهله باطل يصرفه كله فيها. تطر المسألة هنا إلى موضوع البحث السابق. القضية انطلاق إلى هاي ما تتحقق بأمي. أنا فيها لا أنا عم بقول بالنسبة للنص يعني. أنا عم بقوله حق دي على العاصمة. أيوه. لكن إذا كان ما في عاصمة. هذا ما في عاصمة. رجل قتل ختيما. خطأ. نعم. هو باستطاعته أنه يقدم الدية. يقدم هو يقدم. هون الطفل هذا يقدم. إيه طبعا بده يقدم إذا كان مثل ما عم بيتفضل إنه الأب حفظان الفرد في مكان. لا هو صور صورة. إذا الصورة الأولى. الأولى كان مهملا. بيتحمل. الصورة الأولى مين كان بيتحمل؟ اللي مهمل. المهمل هو الوالد. إيه. طيب. الصورة الثانية ما كان مهملا. ما بيتحمل. إيه لكن بيتحمل الولد السؤال. إيه بيتحمل. إيه هو ده. هاي كان رجع للموضوع البحث الأول اللي كان. دليل بيتحمل الولد. ما منقول نحن ليش فرضنا إنه في مسألة هي إجماع رجع مسألة للمسألة الأولى لأثار أخونا وبي. وجد شيء. في حديث. نعم. حديث عمر بن صعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله صدقة. إيه تعرف أن هذا حديث تعرف أنه حديث ضعيف. أستاذ ضعيف. ضعيف ضعيف. قال الحافظ له شاهد مرسل عند الشافعي. إيه. وأكده الشافعي بعموم الأحاديث يعني مثلا في إجابة الزكاة مطلقا. يعني هذا وين المرسل؟ أنا حاولت يعني أنظر في الكتب عند أخونا أبي ليلى هل في يعني الجزء اللي فيه الزكاة مش موجود. دورت للواقع الجزء اللي فيه الزكاة مش موجود. ما أذكر ولا أخرج ولا لا بس أنا أعرف أن هذا حديث ضعيف. تماما منا موجود عنده؟ بس هو لا تماما منا ما له علاقة بالموضوع. وصل. شيخنا فيما لو صح هذا الحديث يعني قوله عليه الصلاة والسلام حتى ولا يتركه حتى تكون صدقة يحمل على الزكاة ولا له توجيه آخر؟ يعني يكون حجة في المسألة. إيه نعم. إذا صح لكن الآن ما هو صحيح. على القول إنه المسألة زوج إذا كان. مراجعة تمام من إن شاء الله. هذا في أي إيش الكتابات؟ هذا في السنة. في السنة. والمسألة اليوم من فوق بشكل أوسع لكن جوز. طبعا شيخنا بخور اختلف أهل العلم فيها المسألة فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الطائفة ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان وابن المبارك يستفيد باستنبطون من عن عائشة قال وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها لكن ربما لا يدل على الوجوب أيضا لو كان صحيح ولكن ما صحيح عن هذا هذا النعم علي صالح الله يجعل فيك الصالح من الله بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء كان في استعداد يعني استعداد طيب نرجو الله نسأل الله ناخذ باليد ما شاء الله والله على فيكم خير نسأل الله يا رب بعد أن خبرنا طول الجزاء الخير قال ابنه بسوان كان مصدر في الحديث شجع كان يعني سهل لما لقبت له وجهة نظر واستعداد صديق وكان يعني كان مال للحق يعني كده قال له مش لازم يعني كل هالشيء اللي عمل الوالد والله يا شيخ لأنه جلسة رايقة الجلسة رايقة يعني الأحاديث روقا ورونقا يا سوف غيري الغويري انا بعرف يوسف الغويري ايه خلصين اخواننا يعني بعد ويعني انا والاخ علي والاخ مراد نتكلم كثير وقبل مده جاء ويعني دارنا كما تلقى والد الشيخ علي رحمه الله الله فتعرف الشيخ ما في جلسات مثل هذه يعني تكثر المباحث والكلام وحديث يجر حديث آخر شرعي وغربي أي نعم حتى وصلنا إلى يعني موضوع البخاري أي نعم وطبعا تحدثنا كثير وصار كلام يعني وجهات نظر مختلفة وبالأخير الحمد لله اتفقنا على شيء من الكلام اللي صار طبعا إنه هذا الوضع يعني إحنا نحبه وكذا قلنا لهم يا اخوان اذا انتم ما بتحبوه مره واحده كمان ما بنحبه يعني مرات بارك الله اي نعم لانه سبحان الله هذا شيء يعني ما هو في صالحنا ولا هو في صالح الدعوه وكذا لكن ينبغي ان تعرفوا انه الشيخ يعني له وجهه نظر شرعيه نحن نعتقد صوابها ان شاء الله 100% مرحبا اي نعم وافقوا وافقوا شيء اللي بيقول الله الكريم وجهه نظر انه يصلحنا افسد ويتوب الى الله وكذا بالنسبة لرجل آخر ربما تعرفه في البرقاوي ما أظن لا في البرقاوي ما بقى ما تعرف لا بل يخرج مو في البرقاوي لا لا لا فهي الشيخ في الأخير هم قالوا يعني إحنا بدنا نحن وأنتم يعني نأتي على الشيء ويعني كما جاها جاها نعم نعم وبدنا احنا نضغط على الشيخ حتى في اشياء يعني ربما الشيخ يعني يتحمل شيء منها في سبيل الله سبحانه وتعالى اولا واخرا ثم يعني لمصلحه هذا العمل مصلحه هذه الدعوه والله يجزيكم انه بالقول الان يعني ضربه يزداد يعني ضرب ويزداد يوم بعد يوم على الإخوة يعني ما أحد من الإخوة يستطيع أن يتكلم كلمة في المسجد يعني آخر شيء هذا المسجد اللي تفرع فيه هذا أخوان الكويتي انتهينا منه تخشى أن واحد يوصل للبرقاوي كلمة كذا وأهم من ذلك كله يا شيخ نحن نعتقد يعني عمر أمتي بين 60 و70 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره آمين يا رب نسأل الله ان شاء الله حافظا في الاعمال الصالحه والحسنات الطيبه كثيرا ان شاء الله امين لا تعرف يا شيخ ماذا يعني ان شاء الله تغادر ان شاء الله وانت يعني في مكان العفو والمسامحه لهؤلاء الناس ولك الاجر ان شاء الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا خلاصه ما اتفق الاخوه يعني ربما بشيء اوسع واحسن من الصيغه اللي كنت فيها انا ثم من كلوه يعني اخونا الشيخ يوسف الغوير جزاه الله خير قال يعني انا اقترحت قلت يعني لو تكون في الجلسه دعوه قال انا ما بدي الشيخ يفكر انه انا دعيته عشان هذا الموضوع اي نعم قال والله هذا الشيخ طرأ يعني فيما بعد وانا ما حبت للشيخ كذا وكذا قلنا والله يعني هذا الشيء نشعر به والله الحمد. فالرجل يعني سبحان الله يعني حريص وقل مثله يعني جزاه الله خيرا. ما أشبه اليوم البارحة. سبحان الله. ما أشبه اليوم البارحة. أنتم مأجورون على كل حال. حسب الله. وحسبكم لا تكونوا مأجورين. أنتم بتظنوا أن هذه قضايا فردية شخصية ثم تبنون عليها أعداري وقصورة. وأنا لي كلام طويل في هذا الصدام. لكن كيف قام في عقولكم أن إذا وقع الصلح بين الألباني والبرقاوي رجع البرقاوي المجنون إنسانا سليما كيف قام في أذانكم؟ والله شيخ لا أشياء كثيرة نحن وأشياء كثيرة يعني من هذه الأشياء أن الرجل الآن جميع إخواننا لا يلتفتون إليه ولا يعني ما له عندهم أي احترام وهذا سوى أعماله طيب. لكن لما لو عاد إلى المنهج إيه؟ ولا يعود إلا بصلحه معك. أنت تعتقد يرجع المنهج مجرد أنه أنا أسمح له وأعفي عنه؟ يعني على الأقل شيخنا يكون أكثر سوءا من قبل. ما جاوبت. هو إيش بسهل؟ هو ما عندي يعني أشياء أكيد شيء أكيد أما راح يكون أقل سوءا مما هو عليه الآن. يعني لن يستطيع الجرأة والتكلم والطعن أمام الناس وكذا وبصير لما أدخل عليه في البيت. لك يا جماعة أنت واللي أعطيتونا ترجمته مو أنا صحيح أنه رجل مجنون هو هيك يا شيخ ما أكثر طيب شلون بقى رجل غير مجنون أقل ما يقال فيه بده يصالح مجنون وبترجو من وراء هذه المصالحة غير متكافئة غير مجنون يصالح مجنون وتبنون على ذلك أعلالي وقصورات كيف يعني؟ ولا يثبت إلا بك يا شيخ ابن سكت ولا يعني أنا لا أؤمن بهذا الكلام أنا بعتبر أن هذا كلام شعري وخيالي هذا كلام شعري وخيالي هذا من جهة وهناك جهات أخرى منها هل تكلمتم مع الخرضاوي مع البرقاوي عفوا تكلمتم معه كما تكلمون مع الألباني طبعا لا نحن هجرناه بالله طيب. قوي أما يقول الغويري نعم حدثنا برسالكم طيب نحن عارفين المسألة تماما كويس شو موقفه يعني هل أنتوا أول وسيط توصلت للصلاة لا طبعا طيب ولا يزال هو عند رأيي شو الفائدة بكون صلاح على الطريقة السورية بوسة شوارب ويبقى ما في القلوب كما كان من قبل ما هو إيش الخلاف مع الشيخ يا شيخ نحن لما كنا في الشام نعم جينا هنا في الصيف أظن أقمنا مؤتمرا سلفيا كويس ما أدري أنت ليش وإذا ما كنت حاضر ما أجيت مرة معنا لا ما أجيت الرصيفة الأردن ما أجيت كان أخونا عيد عباسي وعلي خشان وإلى آخره حضروا ناس غير سلفيين منهم بعضهم من حزب التحرير نعم وحضر هذا يوسف البرقاوي يوسف البرقاوي أنا ما بعرفه ما بتعرفه الظاهر هذا كان درس في الجامعة الإسلامية كويس وكنت أنا لما اتردد هنا على الأردن كان ما يخاطبني غير بشيخنا وأستاذنا وأذكر جيدا أنه مرة عملنا دعوة في بيته وكان الطعام شو بتسموه هذا طبعا مسخن عرفتي؟ نعم وكنا لما نلقي دروس في زرقاء أو في مكان قريب من الرصيفة لما كان أخونا الزرزر وأبو بلال كان يحضر رجل الدروس هو البرقاوي أردني هو أظن فلسطيني أصلا هي بس صلوا زمان هون يعني المهم كان يبلغنا عنه مطاعم في الألباني يزعم بأنه يخالف الإجماع وإلى آخره فهو حضر من اغتنم فرصة صهر النظام يا رحمك الله صهر النظام قال له للشيخ يوسف قال له شو رأيك هاي مجتمعين أنت بتقول عن الشيخ كذا أنه خالف الإجماع ومدري إيش ومخطئ ويبيح كذا وهو حرام المسألة كانت حول إيش الاستمناء يفطر أو لا يفطر أيوة. فقال له نظام تفضلوا خلينا هنكون على بصيرة ودخلنا في نقاش معه هو أولا يعني من غير بحث هو كما يقولون أبو صياح أيوة. على الأسلوب الشامي هذا توفي أبو صياح لا لا يزال في الرياض لا يزال هنا الشاهد نعم فما بالك إذا دخل في نقاش وبخاصة إذا أحس بأنه مغلوب على أمره وهكذا كان فخرج من الجلسة وهو مضطرب الأعصاب جدا ولحق به بعض أخواننا ما ندري كانوا مخلصين لنا أو لا الله أعلم بهم لكن نقلوا فيما بعد أنه هدد بأنه بأرجيكم شهور ألباني هذا اللي كانوا الناس بظنوا فيه الخير والحب للشيخ وإلى آخره ورحت على الشام وإذ ببعت لي مكتوب قلب الموضوع رأسا على عقب الموضوع كان أنه الاستناء بفطر ولا لا حولها أنه أنا بقول جائز جائز هنا استناء في رمضان وغير رمضان هذا كتابة مكتوب كان عندي موجود لكن مع الأسف في كثير من المكاتب اللي كانت في الدروج هناك لم ترسل ودون إخواننا الطيبين مثل ما شفت اليوم يعني عرفت كيف أساليبهم يعني حماس وحرارة وإلى آخره وبزعجهم بطبيعة الحال أن يكونوا رأسين يعني متباعدين متناطحين يريدوا الإصلاح ما استطاعوا لكن ما عم يعرفوا كيف يكون وليس الإصلاح وليس رأسا يا شيخ ليس كذلك وليس رأسا وليس هو يعني من أقرانك ولا أن يكون تلامذك معلش طيب هو الآن مستعد إنه قول ماذا خلي الشيخ يكمل يعني هذا طيب كمل لك تفضل عشان تعرف إنه الجماعة عم يضربوا في حديد بارد دائما تجيني أخبار وسلامات منه مثل صاحبنا القديم وما يكون جوابي إلا إيش وعلى من تبع الهدى السلام يرحمك الله كثرت الوسطاء وأنا بطلب منهم شيء أنا مستعد أن أستقبل الرجل بشرط أنه يعترف بفريته اللي كتبها في المكتوب ويجيب النسخة الأصلية اللي عنده ويعترف أنه هذا لم يكن موضوع البحث وأن هذا افتراء ما يجوز أي انتشر ايش حرف الألباني انتشر عند كل الوسطاء هذا طلب حق عند الألباني المهم دخل الرجل الطيب صاحبنا الله يبارك فيه ويذكره بالخير الشيخ الحصين وفاجأ في يوم من الأيام دق الجرس طلعت الشيخ سعد الشيخ عبد الرؤوف اسمه عموشي ونصر البنا شاب يعني من اخواننا السلفيين ان شاء الله. و السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. وايش يوسف الخضاوي؟ يوسف عفوا البرقاوي. البرقاوي اهلا وسهلا تفضلوا. الا يوسف هاي اجت كالصائقة قبل يوسف على الشيخ سعد المسكين. سعد المسكين ايوه. مع انه بلغني بلغني انا انه قالوا للشيخ سعد لا تروح لعنده، الشيخ له طلب له شرط، لكن في نفسه غلب عليه. خلاصة رجع سعد مع يوسف، طلع مين؟ العبوشي والبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العبوشي كان حاضر المؤتمر السلفي. نعم. وكان ايش؟ حاضر موضوع البحث. نعم. فأنا ذكرته. قلت له أنت بتذكر الموضوع كان هناك أنه يفطر أو لا يفطر، ليس أنه حلال ولا حرام. نعم. الرجل راح كاتب لي مكتوب أنك أنت بتحلل الاستناء باليد، وإخواننا كلهم بيعرفوا أنه هذا عندي حرام أنا. نعم. فأنا عم أشترط أنه يتراجع عن هالفرية هاي. وبس قال والله أنا ما عندي خبر. قلنا له طيب هاي صار عندك خبر. قال أنا رايح لعنده، نازل عنده. نزل عنده رجع، لكن أنا أحسن موجودين لسه يعني عم يستنوا الجماعة بالسيارة تحت. بالسيارة تحت يعني. بالطريق إيه؟ شيخ كلامك هذا ببيتك؟ أه مع من؟ العبوشي. مع العبوشي. نزل ضرب شوي رجع، لكن في اعتقادي رجع بحنية بخفي حنين. خير إن شاء الله. قال بصير خير، لكن كلام اليائس يعني. ناله خير إن شاء الله. ونزلون الاثنين، أظن حكى كمان كم كلمة من الأخ الثاني وهو نصر البنا. بس أنا لو كنت مستقبلهم أراد وتبدي يعني توقعوا أمامهم تحت أمر الواقع وتسقطوا يعني. إيه الله لا يبليك فيما ابتلاني. لأن دائما عم نقول اللي بياكل عصي ممتن بيعدها. نحن منشوف هذا في الأمور المعنوية والمادية. كنا نشوف مباريات، هذون الفريق له الحزب وهذا الفريق له حزب، فأحد اللاعبين بيضربها هيك بيجيبها زاوية براني بيجن جنونه. إيش ليش ما عمل هيك؟ لك أنت لو كنت عواضه بتساوي هيك ولا أفضع من هيك. وكذلك لما عم يهجم وده يستحكم مو متل أنت عامل هنا عم تضرب أخماش وأجداد. لو كان عمل هيك، لو أنت بذيله كنت عملت أسوأ منه. فهدي بيعد العصي متنة بيأكلها، ولما دأ مدراي ما يعشبك يا كل حال نحن عملنا هيك. ولا نزال عند شرفنا هذا مع كل الطغاة، وهذا بيصر على ضلاله وسراءه ما بيتنازل. لا لا كفر. هذا ما بيجوز. الله النفس الطيبة الطاهرة يعني بتلوم نفسها إذا أخطأ بيقول أنا أخطأت يعني. بيحكي ابن العربي المالكي قصة طريفة جدا وحلوة يكون في أول طلبه للعلم ما بعرف تعرف القصة مرت عليك مرت علي إن شاء الله لكن ما بذكر معالمها. يقول في أول طلبه للعلم جاء للقاهرة موني وصل لعكا وما عكا لا لا وصل للقاهرة ثم جاء ليصلي المسجد العصر ليصلي العصر في المسجد وإذ به دخل على الجامع شاف المسجد مملوء بالناس وأحد العلماء عم يدرس فبيقول صليت المسجد العصر في ناحية من نواحي المسجد ثم جلست على الدرس أستمع مع الناس إلى أن انتهى الدرس وقامت الناس وقمت أنا مع من قام مع الناس قالوا خرج المسجد الشيخ من باب المسجد وخرجوا معه المقربين يعني تلاميذ اللاصقين له ومشوا مع الشيخ وأنا مشيت معهم حتى وصلوا لدار الشيخ فبيفتح الباب الشيخ وبيدخل وبيدخلوا معه هالأشخاص اللي رافقوا وأنا بدخل مع من دخل فلما ندخل في دهليز بيقول هو في الدار يوقف الشيخ وبينظر إلي إنه أنا كرجل غريب بيقول أخوكم كأنه رجل غريب وله سؤال أو كذا فبيتركوا الناس وبيروحوا بقى أنا والشيخ بيقول لي أمر كذا قال له يا فضيلة الشيخ قلت في الدرس طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وقلت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منكر بلا قول وزور لأن الله سبحانه وتعالى كان سمع فبيقول والله ما أن سمع كلامه إلا وضمني إلى صدره وقال بارك الله فيك وأحسن إليك وأنت أستاذي وأنت شيخي وأنت معلم ولا أخذ اسمي عليك قال ثم ودعته وانطلق. في ثاني يوم جيت لنفس المسجد والمسجد مكتظ في العالم عم بيدرس فيه فبيقول والله ما أن صرت في باب المسجد إلا والشيخ وقع بصره علي فقطع الدرس وقال أهلا وسهلا في أستاذي ومعلمي ومرشدي وبارك الله في أخذ يحسن علي حتى أنه جسمي تبلل في العرق من شدة الحياة وما كان يرضى إلا أن أأتي لعنده لجنبه قال جلسني جنبه وقال لهم أنا مبارك طلت في الدرس ما هو كذا وكذا وكذا وما أحد رد علي إلا هذا الرجل جزاه الله الخير وكان هو صاحب الحق وأنا مخطئ وأخذ اسمي عليك أمام الناس. هذه القصة بذكرها أبو العربي يمكن مدري في الأحكام أو في غير أحكام أحكام أحكام القرآن قرأت فيه يعني شوف المخلص لون يعترف أنه أنا والله أخطأت أخطأت ما هو كذا وكذا هذا بيدل على إخلاص استخلص طهارة قلبه ونفسه أذكرنا قصة شبيهة بهذه في ترجمة ابن الأنباري أبي بكر الأنباري قلت كان جالسا في مجلس إملاء جرس على تلاميذه الحديث كذا فأخطأ في ضبط رجل أو تسمية رجل فقام أحد الطبية من طلبة الحديث للمستملي وقال له الشيخ أخطأ في كذا بدل أن يضبط كذا قال كذا وكذا فنظر إليه يعني الشعر لم ينبت على وجنتيه بعد يعني قال له خلاص أنا أخبر الشيخ بهذا فأخبر الشيخ بهذا الشيخ قام راجع أصولنا راجع أصوله فإذا بالحق يعني مع هذا الغلام قال دلني عليه في المجلس القادم ففي المجلس القادم دله عليه فقام وسط الناس وقال لقد دلني هذا الغلام على كذا وكذا وقد أخطأ فيه في المجلس القادم فجزاه الله خيرا هذا الغلام فيما بعد هو الإمام الدارقطني ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله كيف يعني الله أكبر عنده هنا شيخ اللي كبروا ما عنده جلال الواسعة والله يسأل الفضل لأهله الإخلاص والصدق ينتج نتائج طيبة. لا لا لا يكفيني على هذا. أصل إلى غيري أنا تركيز. طبعاً شيخنا هذا نفس الغواري وأخونا الثاني اللي هناك شيخ علي المركاوي علي معروف. معروف. أخوان يعني طيبين عقيدهم لله عن سلفية ورجل طيب. إيه طبعاً على علاقة جيدة على المركاوي. صح بهمنا يعني أول شيء هذول الأخوة يعني. يعني نسبهم أول شيء أكثر وهم لله الحمد أهل بذلك لأنه مثلا كلهم إيش مثلا يعني رأي الشيخ الأخير حتى أول شيء أنا يعني نعرفكم أن حدثنا مع الشيخ وقررتكم أن قدرنا الشيخ وبالتالي الشيخ ما عنده مانع ولكن له يعني بعض الشروط طبعا إحنا بدنا نذكر الشيخ يعني والله هو اللي احكي لك يعني اذا قال لك الشيخ لا تقول راينا والله انا ارى انه اذا بده يتم صلح مع الشيخ ومعه اولا هو باعترافه يعترف انه اخطا وثانيا لازم يكون الشيخ سعد معه ما سعد هو الإخوة اقترحوا هذا بالمناسبة. يعني الإخوة اقترحوا قالوا لازم يكون الشيخ سعد معنا أو كذا يعني. ورجل محبوب يعني وفاضل. شكرا دائما. شوف يا أبو أحمد هذول جماعة من الدراويش اللي بحكي لك عنهم. لازم تعرفهم جيدا. عيبين الله هذا. خلي يحكوا لك شو مقدم للمأدري المخابرات الأوقاف وزير الداخلية. اسمع. وبعدين نحكم انت لحالك انه هذا يعني يحسن انه واحد يعمل مصالحة معه على طريق بوسة الشوارب افيدونا مما علمكم الله يعني نريد ان ننقل مأساة في الواقع يعني وان كان يعني هذا مما يحس بالنفس لكن كما يقال الشيء بالشيء يعني انتم شعرتوا انه هو اعطاكم عهد ميثاق انه يرجع الخطأ يا شيخ ما في شيء من هذا الكلام على قولتكم طاول طاول طاول لكن احنا يعني من باب ايش الرجل والحق يقال منذ سنوات كان ما يعني كان على الطريق ونفع الله به خلقا كثيرا هذا الشيء لا ننكره ولا يقف فيه نعم خلقا خلقا نفع الله به خلقا ف يعني وكان يتكلم على الصوفية ويتكلم على التوحيد يتكلم لا تضيع أبو أحمد لا تضيع قضية الآن لا تضيع مع الضائعين لا ما نضيع إن شاء الله أنت الله يجزيك سواء السبيل إذا ما بدك تضيع شو بدك تساوي بدي خطاني قضية لا لا ضعت ما أنا ضعت هو الكلام لك ولا إله كلام لك لا إلي الكلام إلك ولا إله؟ أي كلام؟ دور الكلام لمين كان؟ دور الكلام إله شو أدنى لك؟ ما أدنى لك هدون جماعة درويش؟ نعم اسمع منهم، شو سمعت منهم؟ شو سمعت منهم؟ سمعت أنه كان رجل طيب وسلفي إيه هذا انتهى الموضوع؟ لا ما انتهى طيب اسمع الكلام أنت أنت بدك تحكي من عندك ما أجل دورك أنت نعم صح ما دوري بس وما لك حديث قلت لي أنا خاطرة بخاف تروح يعني أنا عم فضل نزلناها حتى يعني كنا نجلس في مجالسه وكان يعني يتحدث عن بعض إخواننا يعني يقول إذا أنا كنت غايب يعني باعتباره مفتي الزرقاء يقول اسألوا هذا الأخ وأحد إخواننا الثلاثيين يعني كان يثق به ويثق بنا وذهبنا مرارا إليه إلى بيته وزارنا مرارا وكذا إلى آخر هذه الأمور لكن يعني وحتى أذن لبعض إخواننا في التدريس وقالوا أنتم حق الناس في التدريس وكانت تأتي الكتب من السعودية ووزعها علينا يعني أشياء طيبة لكن سبحان الله الرجل بدأ ينقلب رويدا رويدا وبالذات لما يعني الله سبحانه وتعالى أكرم هذا البلد بوجود شيخنا حفظه الله فيعني أصبح الإخوة يعني يشوفوا أشياء يعني شوفوا منهج الشيخ حفظه الله، الدليل والبرهان وبيان الحجة بحجة وكذا، والشيخ يوسف يتكلم هذه في المسألة أربعة أقوال، في المسألة ثلاثة أقوال، يحير الناس وكذا. فبالتالي قل جلوس إخوتي عنده، فصار يعني معظم الإخوة يجلسون يعني في دروس الشيخ ولقاء الشيخ وكذا. نعم، فيعني بدأ الرجل يتكلم كلام ويشغب ويتكلم ويطعن وكذا إلى آخره. طبعا وإحنا يعني شهد الله ملتزمون بالصمت، نحن ملتزمون بالصمت، يعني تردنا أشياء كذا قول الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياه، الله يوفقنا وإياه الخير وكذا. إلى أن جاء مرة الجالس في المسجد معي بعض الإخوة يعني، فأجى أخ بيسأل بقول يعني هل صحيح، بيسألني قول هل صحيح أن الشيخ السلفية في هذا البلد لا يصلي في المسجد الذي فيه محراب؟ قلت انقصر الشيخ، قلت له مين بيقول هذا الكلام؟ قال الشيخ ليس المقرأ ولا بيقول أمام الملأ. قلت يا أخي ما وصل هذا الكلام، إذا قصد الشيخ ناصر، نعم إذا قصد الشيخ ناصر، الشيخ ناصر في كل المساجد يصلي فيها وهو محافظ على صلاة الجماعة ولا الحرف المساجد فيها ما حد يصلي. وإذا قصد الشيخ محمد شقر أبو مالك مسجد نفسه فيه محراب، نعم. فبالتالي يعني هذا ما أظنه. قال طيب، رجع بعد شوي كمان وقال طيب يا شيخ صحيح إنه أنتوا بتقولوا بأنه بدكم تهجموا المحاريب اللي في المساجد والمنابر؟ قال سبحان الله هذا مثال عظيم، ما نفعل هذا، هاي صلاتنا في هذا المسجد وكل المساجد فيها كذا، احنا بنقول السنة في المحراب او المنبر كذا وكذا، لكن لا يعني انه بدنا نهدم وكذا. المهم يعني الرجل يشير علينا في على الملأ وكذا، فانا استشرت وضيق قلت لهم شو رايكم يا اخواننا، يعني اروح اوضح له هذه النقطة، اقول له يا شيخ يعني هذا الكلام لعله وصلك بطريق كذا، وما هو صحيح هذا الكلام. اينا. ولم يكن قبلها جرى بيني بالذات وبينه فضلا عن اخواننا اي مشادة او مشاحنة، ما جرى قط. فرفعت يدي في الجلسة وقلت له معلش يا شيخ، حتى يومها قلت له معلش يا استاذ تسمح اسأل سؤال؟ قال اخرج انت وشيخك، انت جاهل، اريد شيخك وشيخك جاهل، ان انتم تتهربون من المناقشة، انتم تثيرون الفتنة، انت اعتديت علي في عمل الرسمي وكذا وكذا. وبدأ يتكلم، قلت له يا اخي الكريم على هذا كلام يستطيعه كل انسان، إذا بدك تكلم تكلم بالكتاب والسنة والدليل الآن. قال أنت دوني، أنا أعلم منك وأنا مش عارف إيش وكذا. ثم حمل عباءته وأظل خارجا. طيب. إحنا زي ما حكى شيخنا قبل قليل كما يقال عندنا، يا غافل إلى الله. إذا به بعد أيام الشرطة تبحث وحاطين أخوي في السجن، بدهم هذه بدون شيخنا ما بيعرفها، حاطين أخوي في السجن بين ما يمسكوني. الله أكبر. بين ما يمسكوني حاطين أخوي في السجن. رحنا المهم اتصلنا بالشيخ الله يجزيه الخير ويذكره بالخير، الشيخ أبو مالك. أيوة. اتصلنا فيه وأجا أطلع أخوي، ورحنا على المغفر وعلى مدير الشرطة وعلى مدير المخابرات، وكان معمم على المحافظ وعلى مدير المخابرات ومدير الشرطة إنه يعني هذول بدهم يثيروا فتنة وهدموا ثلاث أركان من أركان الدين، ورئيس عصابتهم واحد اسمه الألباني ومش عارف إيش وكذا، أشياء عجيبة جدا. مكتوب. إلى أن وصل بنا الأمر، إلى أن سلسلنا في الأمر إلى وزير الداخلية، حتى تقابلنا شخصيا مع وزير الداخلية. ولا زال في كل يوم يزداد سوءا. يعني آخر شيء شيخنا أمس في صلاة الجمعة بيقول هؤلاء الذين يجلسون في الزوايا، هؤلاء ينبغي أن يطردوا بأمر رسمي من المحافظ ولا يبقون في المساجد وكذا وكذا وكذا. في آخر فأفضل حل معه يعني لا السكوت نافع ولا الكلام نافع، الشرط الوحيد الذي ينهي كل الشروط ويهدمها كما يعني أشعرنا بذلك الأخ يوسف الغويري والشيخ علم الكاوي، اللي هو لقاؤه مع الشيخ ناصر. فإذا التقى مع الشيخ ناصر وانحلت مشكلة، كل ما دونها سهل يزول. وهذا الشيء الذي يعني يؤجج نفسه، إنه ليش الشيخ ناصر يعني للآن مش راضي يقابلني ومش سامح باللقاء وكذا وكذا وكذا، والله المستعان. يعني هذا خلاصة يعني الأشياء اللي سواها. أمانج بكفي أكثر من هيك، هذا موجب لطيف. أنا قبلي أقول إنه هالشيء هالأشياء هاي اللي أنتوا عم تحكوها عن هذا الرجل، ذهبتوا لعند الشيخ سعد وحكيتوا هالحكي معه، نعم، وبواسطته كنتوا تكتبوا شره باعتبار إنه هو وأضعافها الشيخ سعد يعرف أضعافها. مرة كفرنا أمام الشيخ سعد. الشيخ عبد الله. قالها لا كفر. أنا أجد الشيخ عبد الله من بعد. وكلم له كتاب متصل بالتليفون. ولا حياة من تبدي. الرجل ذي القلوب ما هو تائب. إلا بده الشيخ ناصر. هذه يعني الشعر التي قسم الظهر البعيد كما يقال. إنه هو ما راح يكتفي عن شره باعتبار إنه عداء للشيخ ناصر قائم على الحسد. عطيت بالك. هيك فهم ليون. يعني مثل. والله هذا الشيء عارفينه يا أستاذنا لكن. هيك فهم ليون. برضه بنرجع نحكي. وإنه شيء ثاني. إنه هالأحاديث هاي ما حكوها مع يوسف الغويري. لا والله يعني ما يعرف اكثر منها برضه نفس حاجه الغويري تعرف يا استاذ يعني نفس الاخ يوسف الغويري وهو اخ صادق فاضل يا جماعه اذا يقول والله احنا نفسنا مكافين شر وشو بدنا نسوي يعني ما هاجمه شو نسوي يعني لا انا عم هاجمه لا قصده يعني شيخنا هو يعني هل الموقف انه هاجمه شر هذا والله انتوا تطلبوا لا يتحمل رؤيتنا وسماع اصواتنا بالتوصيل الكهربائي بالتوصيل الكهربائي جاهزين يا جماعة مرة اجي شوية مرة من المرات شوية ولا مرة بعد شوهن شوهن جاهزين الساعة 10 أردني مسوري نادي عليها بطالي يا شيخ وفي بيقولوا عن بالشام نادوا عليها بطالي نادوا عليها بطالي هذا رجل مستكبر معاند وتخطئون جدا إذا غضضتم النظر عن كل مساويه وتظنون أنه مجرد ما يخضع الألباني للقاء معه صار الإنسان إنسانا آخر هذا خيال إذا أخذت عليه عهود ومواثيق هو أنت هو راح يحتل مش منا إحنا لا مش منا إحنا من يمون عليه إحنا ما بحب ولا بفوت نعمل ما في أحد يمون عليه ما أظن يقبل يا أخي هو المستكبر يا أخي بيقبل بس مين بيمون عليه سألني ياهون مين يمون عليه؟ للآن لا نعلم أحدا يمون عليه للآن الله أعلم الشيخ الشيخ وفي بيحركها بعد بالبيت مين يمون عليه؟ يعني مثلا شيخ ممكن تلاقي مع بعض سعد الحصين ويوسف الغويري وأبو مالك هذا أكبر دليل انهزام معلش هذول مانوا عليه راحوا عليه وعطاه العهود ومواثيق انه خلاص لا ما احنا يعني حاولنا نعرف اصلا من الشيخ مثلا بلكي المده يعني الشيخ ايش يعطينا مواعيد ومواثيق انه هو كان اخطا وما عاد يعمل هالاشياء هكذا الشيخ ما بيعرف يعني يعني شيخنا لابد من الرساله ولا مش مشكله بس ما اظن هل يعني هالاشياء اللي تعصبوا عم بريدوا الصلح والتواضع من استاذنا الله يحفظه رجل تعليم العادة القديمة من اجل تقوى شر الرجل ايوه وهذا الرجل يعني ممكن اذا الاستاذ الله بدنا في حياته استعمل شويه تواضع معه نكسبه احسن من تبقى خسرانينه بدل ما يصفق مع الغير معنا الله يجزيك الخير يا حسطان بس انا ظننت راح يقوم ناصر مكان ناصر لا ما راح يقوم بس قصدي انه راح يقوم ناصر ما يعطي المواثيق راح يقوم ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته هو ما صيفت معهم هو مش هيك يا شيخ ما انتبهت سؤال انه يعني انا اتواضع شوي يعني انا متكبر يعني لا لا عم بحكي معك كل الانسان عنده تكبر ما قلت اني اتواضع ما قلت اتواضع شيء الله يطول عمره صحيح عفوا لذلك عم اقول انا لصاحبك أخذنا خطأ الإنسان صار منه الإنسان تتكبر نحن ما منا نستنياضه إلا بالطيب ومن نجي يا شيخ تطورت الموضوع. أنا في صومعتي هناك حيث رأيتني نعم يا ملائكة الله لا بتأجونا ولا من أجيكم ما نحسب ملائكة إلا نجي لعنك بتبتجي الملائكة لعنك مش إلاك مش إلاك هو في الزرقاء وأنا هنيك شو بدنا بقى فيه شو بده فيه أستاذ هو دخل على الكبرياء وعن بفر وقبلنا وقبل العبد عبد بن باز وعن عبد بن باز أكلمه وماجه وقبلنا تحت المجلات هناك ما فهم والشيخنا بالنسبة لمستبتنا بأذاننا ما اختلفنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.